والدعاء معناه طلب ما ينفع من جلب نفع أو دفع ضر. الدعاء معناه طلب ما ينفع من جلب نفع أو دفع ضر، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك نهى سبحانه وتعالى عن دعاء غيره، وعد دعاء غيره ظلما أي شركا، فقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وحكم سبحانه وتعالى على الذين يدعون غيره بالضلال المبين، فقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الله وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لك. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي الحديث القدسي الثاني قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل هذا ثناء على الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى المستكبرين عن دعائه وتوعدهم بالنار، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فأنشد فيه قوله: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب،

والحمد لله رب العالمين. أما كون الدعاء ينفع مما لم ينزل، كون الدعاء ينفع مما لم ينزل ويرد البلاء الذي قدر أن يقع وينزل، فإن الله تبارك وتعالى قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من سنتي في خلقه أنه إذا نزل العذاب لا يرده شيء، واستثنى من ذلك قوم يونس عليه السلام، فإنهم عصوا رسول ربهم وخالفوا أمره وأصروا على الكفر، فأنذرهم يونس عليه السلام عذاب الله وأخبرهم أنه مهاجر من بينهم، فإذا خرج من بينهم نزل بهم العذاب. وبعد أيام فقدوه، فلما فقدوه أيقنوا بصدقه وأيقنوا بنزول العذاب عليهم، فخرجوا جميعا رجالا ونساء شيوخا وكهولا وصبيانا وأطفالا ورضع وبهائم، وخرجوا إلى الصحراء ولبسوا الثياب القديمة البالية وأخذوا يتضرعون إلى الله ويدعون ويسألون أن يكشف عنهم العذاب، فاستجاب الله لهم، فرفع البلاء قبل وقوعه ونزوله بسبب الدعاء. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ومن هنا نقول من الأدعية الخاطئة التي تتردد على ألسنة الكثيرين: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذه دعوة خاطئة، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لماذا لا تسأل الله رد القضاء؟ إن القضاء إذا نزل قد يكون مع لطف الله بك فيه قد لا تتحمله ولا تطيقه ولا تصبر عليه، فبدلا من أن تسأله اللطف في القضاء اسأله رفع القضاء ورد القضاء، فإن النبي قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم عباد الله بالدعاء. إنما أصاب الأمة في هذه الآونة الأخيرة في مصر واليمن وليبيا وسوريا وغيرها من البلاد لا يخفى على أحد، وإنها والله أزمة ليس لها من دون الله كاشفة. ففروا إلى الله بالدعاء واسألوا الله من فضله وألحوا على ربكم عز وجل، وأنتم صائمون بالنهار وعند فطركم وإذا أكمل الله عليكم الشهر، ألحوا على الله تعالى بالدعاء أن يفرج الكرب وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجعل عاقبتها خيرا، وأن يمكن لعباده الصالحين، وأن ينصر المستضعفين في بقاع الأرض كلها بفضله وكرمه وجوده ومنه. ألحنا على الله تعالى بالدعاء، فهذا هو السلاح الذي نملكه، لا نملك غيره، ليس لنا إلا أن نرجع إلى الله ونتوب إليه ونلح عليه بالدعاء والسؤال: اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم فرج الكرب واكشف الغم، واجعل لنا من هذا الضيق فرجا ومخرجا. ثم اعلموا عباد الله أن للدعاء آدابا، كلما التزم الداعي هذه الآداب كلما كان دعاءه أقرب إلى الإجابة. من آداب الدعاء أن يتخير الداعي لدعائه الأوقات الشريفة كشهر رمضان ويوم عرفة ويوم الجمعة. أما شهر رمضان فهو أفضل الشهور على الإطلاق، وقد ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم. وأما يوم عرفة فإنه أفضل الأيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأما يوم الجمعة ففيه ساعة إجابة، فكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد قائم يصلي يسأل الله من فضله إلا أعطاه الله ما سأل. فعلى الداعي أن يتخير لدعائه الأوقات الشريفة كشهر رمضان ويوم عرفة ويوم الجمعة ووقت السحر، وقت السحر وقت من أوقات إجابة الدعاء. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فإذا قمت أيها الصائم لتتسحر قبل الفجر فعجل بالسحور، ثم توضأ وصل ركعتين واجلس في مصلاك، استغفر الله وتب إليه وادعه واسأله من فضله، فإن هذا الوقت وقت يستجاب فيه الدعاء. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المستغفرين بالأسحار، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فعليك أن تختار لدعائك الأوقات الشريفة، فإذا اخترت الأوقات الشريفة فكن حريصا أيضا أن تختار لدعائك الأحوال الشريفة، الأحوال الشريفة. ومن الأحوال الشريفة أن تكون ساجدا، أن تكون ساجدا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه، فقمن أي أحرى وأجدر أن يستجاب لكم. ثم على الداعي أن يقدم بين دعائه التوبة والاستغفار، أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني عليه بما هو أهله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فلم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا دعا أحدكم فليبدأ فليحمد الله ويثني عليه، ثم ليصلي على نبيه صلى الله وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء. ومن أدب الدعاء أن يرفع الداعي يديه، أن يرفع الداعي يديه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مستقبل القبلة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حيي كريم، إن الله تعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ومن آداب الدعاء أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برضوبيته، فتقول: يا رب يا رب يا رب، فإن هذا هو أدب عباد الله الصالحين في الدعاء، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن آداب الدعاء أن تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن آداب الدعاء الإلحاح، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، أن تدعوه مرة بعد مرة بعد 100 مرة بعد 1000 مرة، أن تلح عليه بالدعاء وأن تلح عليه بالسؤال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سأل 3، وإذا دعا دعا 3. ومن آداب الدعاء أن تكون موقنا بالإجابة، فإن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا سألت ربك ودعوته فكن على يقين أنه قد استجاب لك، وإياك والشك في ذلك فتظن بالله ظن السوء. إياك إذا دعوت الله أن تشك في الإجابة فبذلك تظن بالله ظن السوء وتطعن في وعد الله. الله قال: ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن آداب الدعاء أن يختمه الداعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي منزلة الدعاء في الإسلام، وهذه هي آداب الدعاء. فإذا توفرت هذه الآداب في الدعاء قل أن يرد هذا الدعاء، إلا أن تكون هناك آفات وموانع تمنع من قبول الدعاء. إن هذا الدعاء الذي ذكرناه بآدابه قل أن يرد على صاحبه، إلا أن تكون هناك آفات وموانع تمنع قبول الدعاء. ومن الآفات والموانع التي تمنع قبول الدعاء غفلة القلب، غفلة القلب، أن يدعو اللسان والقلب غافل عما يقوله اللسان. وهذا كثير ما يحدث مع الإنسان، كثيرا ما يتكلم اللسان والقلب غافل، ولا سيما في الأذكار، أذكار ما بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، بل وأحياناً عند قراءة القرآن ترى لسانك يتكلم وقلبك بعيد عن لسانك تماماً. غفلة القلب هذه عند الدعاء مانع من موانع الإجابة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. اعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فإذا دعوت الله بلسانك فلا بد أن يكون قلبك حاضرا، قلبك حاضرا، لتعقل ما تقول وتعلم ما تدعو ربك وما تسأله. فلعلك عند الغفلة تذهب تستغفر فتلعن نفسك والعياذ بالله. فغفلة القلب عند الدعاء مانع من موانع الإجابة. ومن موانع الإجابة الاستعجال، الاستعجال. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسن عند ذلك ويترك الدعاء فيحرم الإجابة. رجل له عند الله عز وجل حاجة من سنين، وهو يسأل الله: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، فلم يرى حسب نظره القاصر أنه أجيب له، ولم يرى أنه أعطي سؤله، فيندم على الدعاء والسؤال ويستحسر ويترك الدعاء فيحرم الإجابة. فإذا دعوت الله فلا تستعجل، لا تستعجل. إن الله تعالى قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واعلم أن الإجابة قرينة الدعاء، منذ أن قلت يا رب وقد وقعت الإجابة. أما تحققها ووصول ما تريد أنت إليك فمرده إلى الله حسب علمه وحكمته. فقد يعلم الله سبحانه وتعالى أحيانا أن في تعجيل الإجابة خيرا فيعجلها، وقد يعلم أن في تأخيرها خيرا فيؤخرها. موسى عليه السلام لما اختاره الله لرسالته قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فسأل الله تعالى مؤهلات لازمة له من أجل أن يقوم بما كلف الله به من دعوة فرعون إلى الله عز وجل. وتعجيل هذه المؤهلات ضروري لمصلحة الدعوة، ولذلك ما إن فرغ من الدعاء حتى قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فلما أتى موسى فرعون ودعاه إلى الله فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، دعا موسى على فرعون: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. اسمع وقارن وفرق. في السؤال الأول قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. في السؤال الثاني قال: قد أجيبت دعوتكما. أجيبت الدعوة، ولكن متى دمر الله ما يصنع فرعون وقومه؟ قال العلماء: كان بين دعوة موسى وهارون على فرعون وبين إغراق فرعون وتدمير مملكته 40 سنة. فادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة ولا تستعجلوا، ولا تستعجلوا. لقد سأل أبونا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل الله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد أجيبت الدعوة منذ خرجت من هذين اللسانين الطاهرين، ولكن متى تحققت؟ بعد أكثر من 1000 سنة بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث رسولا منهم. فكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كم كان بين الدعوة وبين تحققها. فأدعوا الله وأنتم موقنون الإجابة ولكن لا تستعجلوا، اتركوا الأمر لله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الآفات التي تمنع قبول الدعاء المعاصي، المعاصي عموما تمنع قبول الدعاء. ولذلك قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فالمعاصي تمنع قبول الدعاء. ومن أخطر المعاصي أكل الحرام، وبذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم: